إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة من يوم الجمعة، نريد أن نذكر أنفسنا بأمر من أهم الأمور. هذا الأمر هو ما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى جميعا بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمرنا فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين أن من لم يتب هو ظالم لنفسه، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجعل غير التائبين هم الظالمون الذين لا يستحق أحد أن يسمى ظالما سواهم، فجاء ذلك بأسلوب يسمى في العربية بأسلوب القصر والحصر والاختصار، فقال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تعريف طرفي الجملة الإثمية يدل على القصر والحصر والاختصاص، ومن لم يتب فأولئك، وأقحم الضمير هم، لم يقل فأولئك الظالمون بل قال فأولئك هم الظالمون، كأنه لا يوجد ظالم سوى من نعتهم الله عز وجل بهذه الصفة: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا أمر يجعل الواحد منا دائما يتحسس أعماله ويتحسس موقفه: هل أنا حققت التوبة لله عز وجل من جميع ما ارتكبته من آثام؟ لا بد في كل يوم وفي كل ساعة من أن تتحقق من توبتك. يعني كل واحد منا يعلم أنه فرض عليه بعد التوحيد الصلاة والصيام والزكاة والحج وفرائض الإسلام، فرضها الله عز وجل عليه. ألا تعلمون أنه فرض عليكم فريضة عظمى من ضمن الفرائض اسمها التوبة. والتوبة هذه كلنا كلنا في حاجة إليها، لا يتصور واحد منا إلا المغرور، لا يتصور واحد منا باستثناء المغرورين أنه ليس في حاجة إلى توبة. يقول أتوب من ماذا وأنا كنت عملت إيه؟ أنا لا سرقت ولا قتلت. وهل لا يتوب إلا من سرق وقتل؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الخلق عبادة لله وأعظم الناس تقوى وخشية لله تبارك وتعالى، كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، وكانوا يحصون عليه في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. كانوا يحصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من التوبة والاستغفار، وهو الذي علم الأمة سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، ويتوسل إلى الله بربوبيته: لا إله إلا أنت، ثم بألوهيته سبحانه. يقول هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك. على الإطلاق لا يقيد ما استطاع، لأن الواحد منا لا يستطيع أن يكون على عهد الله ووعد الله على الإطلاق. قال ما استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما استطاع، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما استطاع. ثم يتذكر الإنسان ما ارتكبه من آثام، لأنه قال الله إني على عهدك ووعدك، ولكنك قد فرطت، ولكنك قد أحدثت، ولكنك قد خالفت، ولكنك قد قصرت. فيقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر ما صنعت. حينما يتذكر الإنسان ما جنته يداه، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أعترف أقر لك بنعمتك، نعمتك نعمة واحدة، لا، النعمة الاسم المضاف يفيد العموم، بنعمتك يعني بنعمك، كما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت يعني بكتبك. فهنا يقول أبوء لك بنعمتك يعني بنعمك، الإضافة تفيد العموم، بنعمتك علي. هو أبوء بذنبي، كان من المنتظر أن يقول أبوء لك بنعمتك علي. طب النعمة قيدها إيه؟ الشكر. فيقول وأبوء أقر بشكري. لا، من ذا الذي يستطيع أن يشكر الله على كل دعمائه؟ من؟ لا يستطيع أحد أن يؤدي حق نعم الله عليه من أداء للشكر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر على نعم الله عز وجل أنك تستخدم هذه النعم في مرضاة المنعم سبحانه. فمن ذا الذي يستطيع أن يوفي النعم حقها من أداء شكر نعمة الله عز وجل؟ ولذلك قال كما جاء في الآثار القديمة أن داود عليه السلام قال لله: يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من نعمك في حد ذاتها نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ ربنا أنعم عليك بالمال، أنعم عليك بالعلم، استخدمت العلم في مرضاة المنعم، من الذي أنعم عليك باستخدام هذا العلم أو المال في مرضاة المنعم؟ نعمة جديدة من الله يستحق عليها الشكر، تستخدم هذه النعمة الحادثة في شكر جديد لله، من الذي أنعم عليك في استخدام هذه النعمة؟ الله. إذن هي نعم لا تنتهي، تتسلسل. ولذلك قال: كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من نعمك هي نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر؟ قال: الآن شكرتني يا داود. فهمت هذا؟ استقر به قلبك، إذن أنت الآن قد شكرتني يا داود. يبقى استخدام النعمة مع الإقرار بأننا عاجزون عن أن نقيم عبودية الشكر لرب العالمين سبحانه. فيقول أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بالشكر لا طبعا، من فيستطيع أن يشكر الله؟ وأبوء بذنبي، وإذا النعم تنزل علينا لا حصر لها، ويرفع منا الذنوب في مقابلة نعم الله عز وجل. وكان المفروض أن تنزل النعم فيقابلها الشكران، فقابلناها بالذنوب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ومن هنا فإن الإقرار بالنعم يورث الاعتراف بالمنن لله سبحانه وتعالى، وهذا يجعل الإنسان منا محبا لربه، ويزداد حبه لله عز وجل بقدر ما أقر واعترف بنعم الله المتواترة المتضافرة عليه. وفي نفس الوقت حينما يقر بعدم مقدرته على أن يوفي حق شكر هذه النعم، وإنما يقابلها بالجحود ويقابلها بالذنوب، فهذا يجعل الإنسان في مقابلة الحب يقع في الخوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذان جناح العبودية لله سبحانه وتعالى. يسير الإنسان في عبوديته لله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، فمشاهدة المنة تجعل الإنسان يزداد حبا لله، ومطالعة عيب النفس يورث النفس الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى فيجعله خائفا وفي نفس الوقت راجيا، فيعبده بين الرجاء والخوف، ويحدو به الحب في مسيرة العبودية والسلوك إلى طريق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. حينئذ تأتي بعد هذا الدعاء وهذا الجمال وهذه التوسلات العظيمة، يقول فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولنعلم جميعا في اعتقاد المسلمين أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ولذلك لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل من الأعراب، وكان الأعراب فيهم شدة وجفاء، فالرجل يقول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي مجلس الأصحاب: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول: هل زجره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نهره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، وإنما قال كلمة عظيمة، قال: عرف الحق لأهلي. عرف الحق، هذا الرجل الأعرابي عرف الحق لأهلي. من أهل التقوى وأهل المغفرة؟ الله، هو كما قال في القرآن هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالذي يغفر الذنوب من؟ رب العالمين أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ رب العالمين. والرجل ما قال غير هذا، قال: إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو في حاجة إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتوب على الجميع فهو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. التوبة أمر عظيم، ينبغي أن يكون الواحد منا ساعيا، لا أقول محققا للتوبة، فإننا نعجز عن أن نكون تائبين بالمعنى المطلق للتوبة، وإنما نحن نعرج في مقامات الكمال ونسعى، نسعى بحسبنا أن نلقى الله ونحن نسعى إلى تحقيق التوبة لله سبحانه وتعالى. وكلمة التوبة تابة بمعنى رجع أو عادة، كأن المقصود أن تكون، والأصل أن تكون في معية الله، المفروض في العبد أن يكون مع الله، فإذا انكسر وابتعد عن طريق الله تسعفه التوبة فيرجع إلى الله، التوبة رجوع. فالقصد والأصل أنك المفروض أن تكون مع الله، فمعنى أنك تخلفت وابتعدت عن الله تعود إليه مرة أخرى، تعود إلى الله مرة أخرى، ترجع إلى الله مرة أخرى، ستكون في معية الله. هذا هو المقصود من التوبة. هل الإنسان العبد المسلم المؤمن لا يقع في الذنوب؟ من قال هذا؟ إن أباك الأكبر آدم عليه السلام وقع في المعصية، وقع أبونا آدم في المعصية. ألم يحدث هذا؟ نعم حدث. ألم يحدث هذا؟ بلى حدث. جاء ذلك في القرآن الكريم، وقصه الله عز وجل علينا في مواطن عديدة من كتابه سبحانه. بل قال صراحة: وعصى آدم ربه فغوى، وظل على ذلك معاذ الله، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. وخد بالك، اجتباه، لابد وأن تضع في اعتبارك أنك لكي تكون تائبا لابد وأن تصطفى أولا، لأن الله اسمه التواب، اسم الله التواب من ضمن أسمائه الحسنى التي نتعبد لله يا اسمه التواب. والتواب صيغة مبالغة من التوبة، بيتوب علينا. طيب لماذا سمي التواب؟ قالوا لأنه يتوب على الخلق جميعا. نعم، ولأن التوبة توبة متعددة، فالله عز وجل جعل لك توبة قبل أن تتوب وتوبة بعد أن تتوب. كيف؟ إياك أن تظن أن الإنسان الذي لم يتوب هذا هو مقصر بالطبع، ولكن الذي تاب الله عليه منه أنه اصطفاه للتوبة. ولذلك بنقول في الدعاء إيه؟ اللهم تب علينا لنتوب، فتوبتنا أثر من توبة الله علينا، اللي هي معناها انه يصطفيك للتوبة ويجتبيك. ولذلك قال ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، اجتباه فاصطفاه فجعله مؤهلا لكي يتوب. ولذلك قال الدعاء بنقول فيه: اللهم تب علينا لنتوب. اسمع اليه في القرآن الكريم يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله، فيقول سبحانه أيضا في سورة التوبة: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أولا ليتوبوا، فهم لن يتوبوا إلا إن تاب الله عليهم. فإذا تابوا بعد أن تاب عليهم تأتي التوبة. لله توبة قبل توبتك، ولله توبة بعد توبتك. القبل هي الاجتباء والاصطفاء، وأن يوفقك للتوبة، يوفقك لكي تكون تائبا. ثم تاب عليه ليتوبوا، فإذا تابوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فتأتي التوبة بعد ذلك. فإذا التوبة رجوع، التوبة عودة، عود أحمد لله سبحانه وتعالى. وكلنا مأمورون، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مأمور بأن يتوب. والتوبة أيها الإخوة الكرام، أخطر شيء على التوبة مسألة التسويف، بمعنى أكبر عدو يأتيك الشيطان فيقول لك: أنا عاوز أتوب. تتوب من إيه؟ من الذنب الفلاني. أنت ترتكب بعض الآثام، والتوبة قد تكون من الشرك. قال الله تعالى عن المشركين: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والانتهاء بمعنى التوبة من الشرك والعياذ بالله. وقال عن المنافقين: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. توبة من النفاق الأكبر والعياذ بالله، وفي توبة من النفاق الأصغر، وفي توبة من الكبائر، وفي توبة من الصغائر. التوبة متعددة، وفي توبة من البدعة، التوبة من كل المخالفات على درجاتها المعروفة. توبة من الشرك، توبة من النفاق الأكبر، توبة من البدعة، سواء بدعة مغلظة، بدعة عقدية، أو بدعة صغيرة في العبادات والمعاملات وهكذا، حتى نصل إلى الصغائر. والصغائر كما هو معلوم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن يعني من الصغائر، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر تغفر لك الصغائر. لكن الكبائر لا بد من توبة النصوح، لا بد من توبة النصوح. والتوبة النصوح قال الله تعالى فيها يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكلمة النصوح في لغة العرب جاءت بمعنيين، المعنى الأول الخلوص من الشوائب، توبة خالصة من الشوائب، ولذلك يقال عن العسل الخالص من الشوائب عند العرب إنه ناصح. ويقال عن الإبرة التي تخيط الفتوق بترقع بيها وتخيط بيها اسمها ايه؟ النصوح، لأنها بتخيط. فنريد توبة خالصة من جميع الشوائب ما فيهاش أي شائبة، توبة لله خالصة. قد يقول قائل وهل من الممكن أن يتوب الإنسان توبة غير خالصة؟ نقول من الممكن يتوب توبة رياء، يرائي أمام الناس أنا تبت إلى الله حتى ينظر إليه الناس على أنه من الصالحين، توبة مدخولة. ومن الممكن أن يتوب الإنسان خوفا من السلطة، ارتكب جريمة معينة تقول أنا تبت علشان ما يعاقبش وينظر إليه المجتمع والدولة على أنه مرتكب لذنب معين أو لجرم جريمة معينة فيتوب إلى الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه هل هو من داخله من جوه يريد أن يتوب لله؟ ولذلك قال وتوبوا إلى الله، لا تتوب إلى المجتمع، لا تتوب إلى الحاكم، لا تتوب إلى العالم. بل قال الرجل الأعرابي اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوبة الحقيقية توبة لله، وليس الغرض منها أن يفرح الناس بك، وإنما الغرض أن يفرح الله بك وحده إذا. وممكن نقول ربنا يفرح؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، وضرب مثلا برجل يسير في الصحراء، صحراء مفازة ليس فيه أثر للحياة، ومعه طعام وشراب واضعه على دابته، ثم جاء تحت شجرة فاستظل بها ونام، فاستيقظ فلم يجد الدابة التي عليها الطعام والشراب وهي بالنسبة له مصدر الحياة. فهذا الرجل أخذ يبحث عن هذه الدابة والطعام والشراب فلم يجدهما، فلم يجد شيئا، ومن شدة التعب جلس تحت الشجرة ينتظر الموت لأنه ليس له معه طعام ولا شراب. وفجأة استيقظ فوجد الدابة أمامه. هل تستطيعون أن تقدروا قيمة هذا الفرح الذي يفرحه الإنسان؟ لأن هذه الدابة حينما جاءت أمامه هي تمثل له ماذا؟ النجاة من الموت، تمثل له الحياة. هذا الفرح العظيم الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. يبقى ربنا بيفرح بالتوبة ويحب التوابين. ولذلك قال بعض السلف، جاء بعض الناس لأحد العلماء من السلف القدامى وقال لو إني أشتهي أمرا سهلا هينا ولا أوفق له، قال وما تشتهي؟ قال أشتهي التوبة النصوح. قال وهل هذا أمر هين؟ أتدري يا رجل ما تشتهي؟ أنت عارف أنت تشتهي إيه؟ تتمنى إيه؟ بقول له أنا بتمنى أمر هين. قال له هين إيه؟ مين اللي قال إنك تتمنى أن تكون وليا من أولياء الله، تتمنى أن تكون محبوبا لله. لماذا؟ قال إن الله يقول إن الله يحب التوابين. ده أنت بتشتهي أن تكون محبوب مش محب لله. لا، كلنا نقول نحب الله، لكن المهم أن يحبك الله. ربنا هو اللي يحبك، أنت تحبه هذا فرض عليه، ده لابد، أصل الإيمان. أصل من أصول الإيمان في العمل القلب أن تحب الله، لكن الذي نريد أن نكون محبوبين لله إن هو اللي يحبك، فيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت حينما تشتهي أن تكون تائبا حقا فأنت تشتهي أن تكون محبوبا، ومن أحبه الله كان من أولياء الله، يسير على الأرض وهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. أرأيتم؟ فإذا أيها الإخوة الكرام، قضية التوبة ينبغي أن نحققها. انظر إلى الحديث، إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة غير مغلوطة، توبة غير مدخولة، توبة لله. يعني لما يأتي إنسان نقول له السجاير حرام، بيشرب سجاير ومش عايز يمنحها، لكن لو الدكتور قال له لا خلاص بقى خطر، شرب السجاير سيترتب عليه أمور خطيرة جدا بالنسبة له، يمتنع يقول أنا توبت من السجاير، ينفع؟ مش توبة. التوبة الحقيقية أنه يمتنع من أجل أن الله حرم. مثال آخر، امرأة في شبابها كانت تعيش حياتها كما يقال بالطول والعرض، وترتدي الملابس التي تستثير بها غرائز الرجال، جاء مرض أقعدها أو كبرت في السن وأصبحت عجوزا شمطاء، تقول الحمد لله تبت إلى الله وارتدت الحجاب. نسأل الله أن يتوب على الناس جميعا، ولكن هل هذه التوبة المقصودة؟ لا، نقول إن التوبة غير مقبولة، معاذ الله، لا نغلق الباب أمام الناس. الداعية لا يغلق الباب أمام الناس، لكن نحن هنا نتكلم عن التوبة التي تكون عن عفة، التوبة التي تكون عن عفة عن مقدرة. يعني مثلا حاكم أو رجل صاحب سلطة بيظلم الناس، قاعد على الكرسي بتاعه كل يوم الصبح يجي بيخرب بيت ده ويسجن ده ويظلم ده ويعتدي على مال ده ويفتري على ده، في ايده سلطة ولا يراعي ربه عز وجل في هذه السلطة. طيب تبقى صبح الصبح قالوا له اقف بيتكم، يجي بالمصليه ويقعد في الجامع ولا كده تبت الى الله. نسأل الله ان يتوب على الجميع، نسأل الله ان يتوب على الجميع، لكن التوبة دي اخيرة توبة عن عجز. التوبة الحقيقية توبة عن ايه؟ عن مقدرة. عنده مقدرة على الظلم ولكنه لا يظلم، عنده مقدرة على ان يأكل الاموال، ان يفتري على الاخرين، ان يظلم الاخرين، ولكنه يمتنع. يمتنع ليه؟ كما يقال في المثال المعروف والحكمة، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فاذا انا بمتنع عن الظلم ليس لعجزي، وانما امتنع عن الظلم لاني اخاف الله عز وجل، انا اخاف الله، هذا هو السبب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السبعات الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. قد يكون انسان عنده مقدرة على ارتكاب الجرائم مع النساء ثم اصيب بعنة فاصبح غير قادر فيقول انا توب، هذه توبة عن غير عفة. التوبة الحقيقية وانت عندك الاستعداد والمقدرة والفرصة متاحة، ولكنك تمتنع من اجل الله وحده. ولذلك سنتكلم في الخطبة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى عن اركان التوبة وشروطها، وانما نتكلم اليوم عن سياحة في مفهوم التوبة ومعنى التوبة لمشيئة الله تعالى، على أن نؤجل الكلام في الأركان في الخطبة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال توبوا إلى الله توبة نصوحة. قلنا أن النصوح الخالصة، التوبة الخالصة التي ليس فيها خلط ولا دخل ولا دخل، غير مدخولة، ده توب لله لا أتوب للناس، لا أتوب للحاكم، بل لا أتوب للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام، كما قال الرجل الأعرابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهلي، لأن الله أهل التقوى وأهل المغفرة، هو التواب سبحانه وتعالى. المعنى الثاني لكلمة النصوح الإبرة التي تخيط، فالمقصود أن ثوب الإسلام قد حدث فيه بعض التفتيقات، اتفتق، ما هو الذنب تفتيق، بتفتق ثوب الإسلام النقي العظيم ده، أنت فتقته حينما ارتكبت آثاما ومعاصي، اتفتق اتقطع، فتأتي التوبة لكي تخيطه، لكي تعيده مرة أخرى. انظر إلى دقة اللفظة القرآنية في كلمة توب إلى الله توبة نصوحة، فأهل العلم بالعربية والتفسير أبانوا عن معنى كلمة النصوح وبينوا أن لها معنيين في لغة العرب، والمعنيان عناهما القرآن الكريم، والتوبة تشمل المعنيين، ولذلك اختير هذا اللفظ بدقة. ومن الممكن أن يخوض أهل التفسير في بيان هذه اللفظة، وإنما نختصر بعض الكلام اختصارا لكي نوقف إخواننا من قراء كتاب الله تبارك وتعالى على معاني الكتاب ليتدبروه وليأخذوا بعبره والدروس المستفادة منه. توبوا إلى الله توبة نصوحة، ولكن أخطر شيء قاطع الطريق يأتيك الشيطان، لأن الشيطان كما نعلم عصى ربه وآدم عصى، لكن الفرق بين الأمرين إيه؟ البعض يقول لأن آدم عليه السلام عصى الله عز وجل في نهي، لكن لأنه قال تأكل من الشجرة فأكل، أما إبليس فقيل له أسجد فامتنع، فهذا ذنب يختص بعدم إتيان الأمر والآخر ارتكاب المحظور. أبدا القضية غير كده خالص، القضية ليس النظر في الذنب نفسه، وإنما السبب في الدافع، السبب في الدافع. آدم أكل شهوة، أكل شهوة، فهذه الشهوة كلنا نقع فيها كمسلمين، وممكن أن تكون مؤمنا عالي الإيمان وتضعف أمام الشهوة لأنك بشر ضعيف، فحينما تضعف أمام الشهوة للحظات ثم بعد ذلك تفيء إلى ربك وتعود وترجع بعد أن يزول أثر الشهوة، هذه الشهوة جعلتك في غفلة فلم ترى سواها، أضعفت من عزمك على الامتناع، أضعفت من العزم على الامتناع. كان على سبيل المثال ذنب نرتكبه جميعا مسألة البصر، أنت إذا تدبرت أن الله عز وجل نظره إليك أسبق إليك من نظر من نظرت إليه، فحينئذ ستفعل ماذا؟ سينكسر بصرك ولن تنظر، مجرد أن تذكر ربك. ولذلك كان الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طب ما أنا ما شفتوش. أنت إن لم تكن تراه فإنه يراك، فعلمك بمراقبتي يجعلك تقف عند حدك، فإذا أردت أن تبسط بصرك أو أن تبسط قدرتك أو أن تبسط شهوتك في ارتكاب المخالفات، فحين تتذكر رؤية الله ومراقبة الله عز وجل لك، ما الذي سيحدث حينئذ؟ تنكف عن المعصية. ولذلك سنضرب مثلا بطيء جدا يوضح هذا الأمر. تصور المجرم اللي بيرتكب جريمة الرشوة، موظف عام بيرتكب جريمة الرشوة، أو رجل آخر بيعقد صفقة مخدرات أو صفقة محظورة، لا يرتكب الموظف جريمة الرشوة إلا في حال أن يكون آمنا من أجهزة الرقابة. وإلا لو عالم تصور كده موظف قاعد في مكتبه ويعلم جيدا إن مباحث الأموال العامة بتراقبه وحطله كاميرات مبسوس عليه كاميرات في المكان اللي هو فيه، أول ما حد يجي يقول له رشوة رشوتين ممكن يعمل له قضية رشوة، مش كده ولا لا؟ مستحيل يتمم العملية. هل في موظف من الممكن يتمم عملية الرشوة وهو يعلم أنه تحت سمع وبصر رجال الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة وبيسجلوا له؟ مستحيل. كذلك لو واحد بيعمل عملية محظورة كذا المخدرات، لو عرف ان مكتب المكافحة بيصوره يقدر يعمل حاجة؟ ابدا، لا يعمل الا حينما يأمن على نفسه من ملاحقة هذه الاجهزة ورقابتها. يعني تعال بقى ننظر للامر الاعظم بقى من مباحث الاموال العامة والمخدرات، ننظر الى رقابة قيوم السماوات والارض. المؤمن يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه ابدا ابدا. الله يعلم مكنون النفس ام لا؟ ده يعلم بنات الابقار، بنات الابقار التي لم تولد بعد وهي نيات في الصدور. سبحانه وتعالى يعلم، عليم بذات الصدور. فحينما يرتكب الانسان الاثم او الجريمه، لو تذكر ساعه ان جاء ليمد يمد هذا او يرتكب جريمه، يزني، يفعل، ينظر، يفعل اي شيء، يغتاب حتى، ويتذكر رقابة الله ويعلم أن الله قادر على أن يؤاخذه الآن، قادر على أن يخسف به الأرض، قادر الآن على أن يقبض روحه. ملك الموت ممكن يأتيك في هذه اللحظة، ممكن ترتكب الجريمة؟ مستحيل. يبقى لا ترتكبها إلا حينما تغفل عن رقابة الله تبارك وتعالى. لما تغفل عن الرقابة، حينما تغفل وتأمن، طبعا أنت ما عندكش أمان كمؤمن، ما بتأمنش رقابة الله، ولكن بتنسى، بيغش على نفسك. النفس الأمارة بالسوء وضعف الإيمان وضعف الرقابة يحدث هذه الأمور، فحينئذ ترتكبها. تذكر إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا بعدها على طول، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالمؤمن الحق بمجرد أن يرتكب المعصية يقع في الإيمان على طول، في الندم، يؤوب إلى الله ويعود إلى الله، يؤوب إلى الله ويعود إلى الله. ولذلك القرآن الكريم قال إن تكونوا صالحين، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين الرجعين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. فآدم حينما ارتكب المعصية حدث هذا من أجل الشهوة، ثم قاتمهما الشيطان وغرر بهما وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة وجد الأثر على طول، حدث الأثر، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، على طول فاءوا إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كتاب عليهم سبحانه وتعالى. لكن الشيطان ما كانش القضية كده من البداية، أسجد لمن خلقت فينا، رد الأمر على الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس إيه؟ استكبر، استكبر. فامتناعه كان ليس من أجل الشهوة، ولكنه من أجل ماذا؟ للاستقوى. ذاك عندنا الكفر ستة أنواع. الكفر لما نيجي ننظر عن طريق استقراء النصوص الشرعية نجد أن الكفر ستة أنواع. الناس يريدون أن يصوروا في أجهزة الإعلام وغيرها أن الكفر حاجة واحدة، إنكار وجود الله. لا، مين قال الكلام؟ الذين المشركون الذين بعث فيهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بوجود الله. الله يقول ولئن سألتهم على أبو جهل وأبو لهب وأباء الجهل وأباء اللهب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم كمان، مش كده؟ يبقى معنى ذلك كانوا يعترفون بأنه موجب للكون ولا لا؟ نعم. وكانوا يعترفون أنه يدبر الأمر، وكانوا يعترفون أنه كل من ما في السماوات والأرض، كل من ما في السماء، كانوا يقولون لله. فكانوا يعترفون بأن السماء ملك لله والأرض ملك لله والله خلق الإنسان. طب ما هو ده اللي يريدون أن يصدروه لنا في أجهزة الإعلام الآن، إنه من فعل هذا كان مؤمنا. لا، مش مؤمن ولا حاجة. الإيمان إنه بعد الاعتراف بربوبية الله يعترف بألوهية الله على خلقه، وأن الذي خلق واجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يستمد منه التشريع، وأن يستمد منه الأمر والنهي، ولا أمر ولا نهي مع أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى. هو ده الذي جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جاءوا بتوحيد الألوهية، وكانوا يستدلون بتوحيد الربوبية اللي هو من خلق السماء الله، من خلق الأرض الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويجب عليكم أن تعبدوا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع، ده بالاستقراء، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم الأمر تسليما لله سبحانه وتعالى. هو ده التوحيد اللي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا بعد ذلك، إذا كنا مؤمنين موحدين لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا معنى ما جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا يوجد مخالفة. يعني مثلا ده دين موسى، ده دين عيسى، ده دين محمد، ده دين إبراهيم. لا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإذا يكون الكفر، قلنا ستة أنواع، مش الكفر هو إنكار وجود الله بس، لا، إنكار وجود الله ده أغلط الكفر، ولكن اللي هو إنكار الخالق اللي هو الإلحاد، لكن هناك إلحاد آخر، إنكار الألوهية، إنكار الرسالة، إنكار النبوات، مش كده؟ من ضمنها التكبر على الله. هو إبليس كان ينكر وجود الله؟ أبدا، ده إبليس يعلم عن الله ما لا نعلم نحن، ده كان في الجنة معاهم، ده كان في الملأ الأعلى، يعني يؤمن بوجود الله ويؤمن بالملائكة والرسل، يؤمن بكل ده، إيمان تصديق، لكن إيمان حب وإذعان وانقياد وتسليم، لا، مش موجود الكلام ده، فيه كبر وكراهية وبغض لله عز وجل. خدوا بالكم، يبقى معنى ذلك ان كفر ابليس كان مبنيا على الدافع، لان يعني قضيه اسجد لادم دي كشفته فقط، هي كشفته، هذا كان كاشفا، لكن حقيقه الامر كان ينطوي وراء ذلك ماذا؟ كبر دفين في قلب هذا المخلوق الكنود الجاحد، الجاحد لألوهية الله سبحانه وتعالى، ولا يريد أن ينفذ أمر الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتوبة، أمرنا أمرا جازما في القرآن الكريم، ده حتى بعد العبادات. أنت لما بتصلي بعد الصلاة بتعمل إيه؟ استغفر ربك. الحج الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. يقول الله عن هذا الحج، شوف، يوم عرفة وما يغفر فيه من الذنوب، يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، على المزدلفة، يعني أفيضوا من حيث أفاض الناس، طريق المزدلفة عند المشعر الحرام، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ونعمل يا رب واستغفر الله. إذا احنا كنا في عبادة، احنا ما كناش بنرتكب آثاما أو معاصي، ما كانش الناس دول موجودين في ماتش كورة دول كانوا في ساحة عرفة التي يتجلى فيها رب العالمين على عباده ويغفر سبحانه وتعالى لمن يشاء، لأن حتى الشيطان في هذا اليوم منخلف قميء لكثرة من يعتقهم رب العالمين. ومع ذلك بعد يوم عرفة الحجاج يقال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وانتوا جايين من عرفة مروا على مزدلفة واستغفروا الله. سبحان الله، استغفروا الله لأننا دائما مقصرون، حتى في أعمال الحج مقصرون. احنا في الصيام بتصوم، وبعد الصيام بتعمل ايه؟ بتزكي زكاة رمضان. من أجل ماذا؟ كفارة عما ارتكبته من أشياء قد تضعف الصوم لله سبحانه وتعالى. إذا أنت في حاجة دائمة إلى أن تخير، بتغيط اللي تفتأ من العبادة، بتغيط اللي تفتأ من قميص الإسلام أو من رداء الإسلام. ولذلك أمرنا أيها الإخوة الكرام بالتوبة، وإياك أن يسوس، اجعلك الشيطان تسوس. الشيطان يا عم انت لسه شاب صغير يا بنتي، حجاب قلة البسيط دلوقتي يا بنتي، عيشي ايامك، عيشي اليومين دول، اما تبقي تكبري اتحجبي. مع ان الفتنة في البنت وهي صغيرة، مش وهي عندها 90 سنة، الفتنة وهي صغيرة. ومع ذلك يجي لها الشيطان ويأتيها في نفسها، او يأتيها على لسان امها، او على لسان صديقة، او على لسان مذيعة في التلفزيون، يا بنت انت لسه صغيرة، الحجاب ده لما تبقي تكبري، كأن الحجاب للعواجيز. لا، المفروض عليك ان تتحجبي، ده امر الله عز وجل، امر الله تبارك وتعالى. يأتي للشاب، يا ابني عيش حياتك في اليومين دول، ده انت لسه شاب صغير، عيش حياتك وروح انطلق افعل كذا وافعل كذا، وروح العب ورقص واعمل، ولما تكبر ان شاء الله بأخر. طب من ادراك ايتها الفتاة، ومن ادراك ايها الشاب ان الله سيمهلك؟ هقول كلمة اخيرة ونختم باذن الله تعالى. انت قبل ما تنام كل يوم امرت بان تدعو ربك، وتقول في دعائك ايه وانت بتنام؟ باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه. اوعى تفتكر اللي بيضع الجنب انت، لا، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي، باسمك وبك ارفعه. الله لو شاء الا ترفع الجنب مش هيترفع، وبك ارفعه. اسمع، فان امسكت نفسي، يعني ايه امسكت نفسي؟ فاغفر لها وارحمها. وان ارسلتها، يعني ايه ارسلتها؟ نرجع لسورة الزمر. سورة الزمر بتقول ايه؟ الله يتوفى الانفس حين موتها، يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفى ايضا، بس في وفاة صغرى وفي وفاة كبرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني يتوفاكم يعني نيمكم نوم، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم يعني كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النار يعني يصحيكم من النوم. يبقى النوم موتة صغرى. اسمع تاني آية الزمر بتقول ايه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، وايه تاني؟ والتي لم تمت في منامها، يتوفى ايضا بس وفاة صغرى. طب اللي يتوفى وهي نايمة بقى، الوفاة الصغرى، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى الواحد نايم، الوفاة الصغرى، الروح بيحدث تعلق في الملائكة الأعلى، ولذلك بتحدث قضية الرؤية، الرؤية المنامية، لأن الروح سرحت توفاها الله فصعدت إلى الملائكة الأعلى، بس بقي التعلق مع الجسد. سيحدث ماذا؟ قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يجوا صحوا خلاص، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، بس مش للأبد، إلى أجل مسمى. نرجع لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي ويمسك التي، فيمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكتها فاغفر لها وارحمها. وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى أنت ساعة ما بتيجي تنام بالليل لازم تكون مقفل حسابك. عليك حق الحد تشوفه. ما انتش ضامن تصحى الصبح وانت بتنام بالليل الروح بتطلع، ممكن تمتك ما تطلعش تاني مرة واحدة. الإنسان يعيش في مرة واحدة، هي مرة واحدة. طيب أفضل في الليلة اللي نمت فيها ساعة ما نمت قبضت في هذه الليلة، طب امتى تصحح؟ امتى تطلح؟ امتى تدي الناس حقوقها؟ امتى تروح للي ظلمته وتقول له عايزك تسامحني؟ يبقى لازم كل يوم قبل ما تنام. عشان كده علمنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار بنقوله الصبح وبنقوله قبل ما ننام. سيد الاستغفار عشان تقفل الحساب الختامي كل يوم، عامل زي التاجر اللي بيعمل تقفيل لحسابه الختامي كل يوم، لانك ما انتش ضامن تستيقظ مرة بالوقت وهي مرة واحدة وبعد كده يا جنة يا نار. ايوة اخوة الكرام، الكلام في التوبة كلام شيق وكلام عظيم، وهي فريضة للأسف مهدرة. أقول للأسف مهدرة لأننا حينما نتكلم عن التوبة بنقولها بلساننا وبس، ولذلك يقولون توبة الموفقين من أعماق القلوب، وتوبة سائر الناس من أطراف اللسان. كلام بنقوله أستغفر الله بالبق وخلاص وماتك السفحة. المهم تكون التوبة من أعماق أعماق القلب بأركانها، بالندم بالإقلاع بالعزم من حديد على عدم الرجوع للذنب مرة أخرى. وهذه الأركان والشروط أجعلها محطة لنا في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. ألهمنا توبة نصوحة، توبة صادقة تقربنا منك وتجعلنا من أحبائك وأوليائك يا ربنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. أقم الصلاة.